تفسير الآية 11 من سورة الانشقاق، يقول تعالى: فسوف يدعو ثبورا، أي فسوف يطلب هلاكا، أي سينادي بالهلاك على نفسه بحسرة وندامة، ويقول: أيها الموت أقبل علي لتنقذني مما أنا فيه من سوء. وفي طلبه للهلاك دليل على أنه قد وصل به حاله الشديد السوء إلى أقصى مدى، حيث أصبح الهلاك منتهى أمانيه.